والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جمعوا الأموال ليكذبوا رسول الله، ليسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسيئون إلى من؟ يسيئون إلى سيد الأولين والآخرين، يسيئون إلى قائد الغر المحجلين، يسيئون إلى سيد ولد آدم أجمعين، يسيئون إلى صاحب الحوض المغروس، وصاحب المقام المحمود، وصاحب الشفاعة يوم الدين. يسيئون إلى أول شافع وأول تبع يوم القيامة. يسيئون إلى أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يسيئون إلى أول من يجود الصراط على ظهر جهنم يوم القيامة. يسيئون إلى أول من يدخل الجنة يوم القيامة. هؤلاء الكفرة الملحدين قتلة الأنبياء، مكذبو الأنبياء، قال الله عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبكم وفريقا تقتلون. كذبوا أنبياءهم وقتلوهم. قال الله في آية أخرى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هؤلاء قتلوا الأنبياء، قتلة الأنبياء يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي مهما قلنا فيه لا نوصيه حقا، فكما يقول العلماء: والله لا يعرف قدر النبي الا رب العالمين سبحانه وتعالى. من ارسله الى الناس كافه، من ارسله الى الثقلين الانس والجن، ارسله من جميع المخلوقات. هذا النبي الذي قال فيه ربه: وانك لعلى خلق عظيم. قال فيه ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. اقسم ربه بحياته فقال: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. مجده ربه في كتابه: فما نادى الله على نبي الا باسمه مجردا، فقال: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. وقال: يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوه. وعندما نادى على محمد صلى الله وسلم عليه قال: يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا ايها المزمل، يا ايها المسلسل. عظمه ربه اكبر تعظيم. احبتي في الله، هؤلاء الكفره يكذبون النبي، وهم قبل ذلك كذبوا جميع الأنبياء، كذبوا جميع الأنبياء. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، فقال: كذبت قوم نوح للمرسلين، قال: كذبت عاد للمرسلين، قال سبحانه: كذبت ثمود للمرسلين، قال جل وعلا: كذبت قوم لوط للمرسلين، قال سبحانه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فقد كذبوا الرسل وكذبوا محمد، وأنزل الله سبحانه وتعالى لذلك في كتابه. اسمع لقول ربك: فلم يأت هؤلاء بشيء كبير علينا، فقد سبقوا رسول الله واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم من اول يوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عليه ابكر ذكره مقطوع، لان لا لانه لا يعيش له من الاولاد ويموت ابناؤه الذكور جميعا. وقبل ذلك كذبوا الانبياء واستهزأوا بهم، فما كان موقف الانبياء وما كان موقف حبيب رب الارض والسماء وقارن بين الانبياء لتعرف مكانه نبيك صلى الله عليه وسلم. عندما استهزأ قوم نوح بنوح، قال الملأ من قومه، اي من قوم نوح، انا لنراك في ضلال مبين. يقولون لنوح انا لنراك في ضلال مبين. فما كان من نوح الا ان قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. عندما كذبت عاد هودا صلى الله عليه وسلم، قال الملأ الذين كفروا من قومه في هود، قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. فما كان جواب هود احدث بالله؟ قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. عندما اتهم الكفار نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد وقالوا هو ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا ابصر، هل جاوزهم رسول الله ودافع عن نفسه؟ لا والله، ولكن سكت رسول الله. والذي تولى الدفاع عن رسول الله هو رب الارض والسماء، فقال سبحانه في كتابه العزيز اسمع لقول ربك، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه لنبيه فذكر بنعمة ربك، قال سبحانه فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. فنفى الله سبحانه وتعالى السحر والكذب والخيانه والكهانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قالوا ان رسول الله ارضى مقطوع الذكر لا يعيش له من الذكور، تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنه وقال له ان شانئك هو الافضل، من يضرك يا محمد ومن يسيء اليك ومن يستهزئ منك هو الذي مقطوع الذكر، هو الافضل مقطوع الذكر. ثم قال الله لنبيه مواسيا له ورابطا على قلبه وشادا لأمره، قال للنبي صلى الله عليه وسلم واسمع كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي يا محمد لا تحزن، فإن هذه التهم ألصقت بالمرسلين والأنبياء من قبلك، ما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الأمم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسمع لقول ربك، أتواصوا به؟ هل هم تواصوا بهذا القول؟ هم لم يرى بعضهم بعضا، لم يرى قوم نوح قوم هود، ولم يرى قوم هود قوم صالح، ولم يرى قوم صالح قوم عيسى وموسى وقوم محمد، فكيف اجتمع هؤلاء جميعا على نفس القول؟ يقولون بأنبيائهم ويستهمونهم بالنبي والسحر والجنون، أتواصل به؟ بل هم قوم طاغون. أحبتي في الله، يجب أن ننظر ونثور ونهتم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وننتصر له بكل ما أوتينا من قوة، فإن الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. الله سبحانه وتعالى كما دافع عن نبيه أحبتي في الله ضد الكذب وضد السحر وضد الكهانة وضد الشعر، فقد كفى الله سبحانه وتعالى نبيه المستهزئين. قال الله في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. واسمع بقول ربك وتدبر في هذه الآيات من هم المستهزئين، كأن الله سبحانه وتعالى يفسر لنا من هم الذين يستهزئون برسول الله. قال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ومن يجعل مع الله إلها آخر أحبتي في الله إلا اليهود والنصارى، قال الله عنهم. وقالت اليهود: عزير بن الله، عبد عزير مع الله سبحانه وتعالى. وقالت النصارى: المسيح ابن الله، عبد المسيح وعبد الصليب وعبد مريم مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يستهزئون بالنبي الآن هم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. اسمع بقول ربك: ولقد نعلم، يخاطب نبيه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والله يا رب لا يضيق صدر النبي وحده، ولكن تضيق صدورنا جميعا، تضيق صدور المؤمنين جميعا بما قالوا وما كذبوا على رسول الله وما استهزأوا برسول الله. تضيق صدورنا جميعا يا رب. اللهم اشفي صدورنا، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين، وانتقم من هؤلاء اليهود والنصارى الساحرين الكافرين. ثم وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل في هذا الموقف؟ وماذا نفعل نحن ايها الاحبه؟ قال سبحانه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كان الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد، مهما قالوا ومهما فعلوا فلا تلتفت اليهم، فانهم يقولون كلاما وانت اكبر من هذا الكلام كله، اكبر من التكذيب واكبر من الاستهزاء، فاهتم لصلاتك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك ليل نهار، اعبد ربك ليل نهار حتى ياتيك اليقين وهو الموت. احبتي في الله، احبتي في الله، هذا ما كان من اليهود والنصارى في هذا الزمان ومن قبل ذلك في عام 2005 في نفس هذا الشهر في شهر سبتمبر نشر بعض الصحفيين الكفر الملحدين صورا وزعموا انهم يطلقون بها الى مدينه الاسلام، وكبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. زعموا انهم يسيئون الى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ما زعموا بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، فما هو جزاء من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او استهزا به او استهزا برب العالمين. اجمع علماء الامه جميعا الائمه الاربعه وكل العلماء اجمعوا ان من استهزا برسول الله او استهزا الله او استهزا رسوله فلا توبه له وحده القتل. من سب رسول الله او سب الله او استهزا بالله ورسوله فلا توبه له ان كان من المسلمين وحده القتل الليل. واذا كان المستهزئ بالله ورسوله من الكفره او من اليهود او من النصارى اختلف فيه العلماء. والقول الراجح الذي اجتمع عليه مالك واحمد واصحاب اهل الحديث ان حده ايضا الى حده الله القادم. من استهزا برسول الله او سب رسول الله فحده قدر وحده بالله. واسمع الى الدليل، هذا الدليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى احمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اعمى غار لرسول الله افلا نغار نحن مبصرون للنبي صلى الله عليه وسلم وننتصر له. رجل اعمى غار على رسول الله عندما شتته زوجته، كان رجل اعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متزوج من امراه له منها ولدان، يقول هذا الصحابي لي منها ولدان كاللؤلؤتين كاللؤلؤ. ثم قامت هذه المراه وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها فلم تمتلك، فتجراها فلم تمتلك. وذات ليله وقعت برسول الله وسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الاعمى الا ان تحدث، فمسكت يده بالمهول ثم وضعه في صدرها واتكى عليه حتى خرج من ظهرها. قتل زوجته ام ابنائه لانها سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبح الناس توجد هذه المراه مقتوله، فقام النبي وقال صلى الله عليه وسلم اني اناسب رجلا فعل ما فعل، اي قتل هذه المراه، ان كان لي عليه حق ان يقوم بزيفه. فقام هذا الاعمى يتخطى الرقاب جلسته مره ويمشي مره فهو لا يرى من امامه حتى وصل الى المدينة وجلس بين يديه وقال يا رسول الله انا قاتلها. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله انها زوجتي. اسمع، وكانت رحيمه بي فهو اعمى لا يستطيع ان يفعل شيئا بنفسه. قال انها زوجتي وكانت رحيمه بي ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، فشدمتك يا رسول الله وشددتك فنهيتها فلم ترتهي، فزجرتها فلم ترتهي فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا الصحابه. قال اشهدوا ان دمها هدر ليس لها زية وليس لها حصان وليس لها اي شيء، لانها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امراه تسمى اصناء بنت مروان تسب النبي وتهجوه وتسفهه وتهجوه بالشعر، وكان من قوم هذه المراه صحابي جليل يسمى عمير بن عدي، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال غزوه بدر، فقال اللهم ان رددت رسول الله الى المدينه ان رددت رسولك الى المدينه فلك علي نذر ان اقتل العصماء بنت مروان. فرد الله سبحانه وتعالى رسوله الى المدينه منتصرا ظافرا من غزوه بدر. فقام هذا الصحابي ليبر بقاسمه وذهب الى عصماء بنت مروان، فوجدها في الليل تنام وحولها ابناؤها وطفله صغيرا لها. قال هذا الصحابي فابعثت صغيرها بيدي ثم وضعت السيف في نصفها واستكأت عليه حسر خرج من ظهرها. ثم ذهب فصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان تشوف النبي. ثم ذهب وصلى الصبح مع النبي فنظر له النبي بأبي وأمي وروحي ونفسي والناس أجمعين وقال يا عمري أقتلت عظماء في سنوات؟ قال نعم يا رسول الله بذاك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل نظر الله ورسوله بالخير فلينظر إلى حميد بن علي هذا الصحابي الذي غار لأن رسول الله يسلم ويسلم. أحبتي في الله كان رجل من اليهود يسمى كعب بن أشرف يسوء النبي ويهجو في الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما من لكعب بن أشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام بطل من أبطال المسلمين يسمى محمد بن مسلمة وقال يا رسول الله أنا له أتأمرني بقتله؟ قال نعم. قال أنا لها يا رسول الله. فذهب هذا الصحابي محمد بن مسلمة البطل المغوار ودخل حصن اليهود وحده وقتل هذا الكافر اليهودي شرفته في قصه بطوليه طويله جدا لعل يكون لنا لقاء اخر واحكيها لحضراتكم. قتل هذا اليهودي لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. احدثي بالله الا نغار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهين وكذب والسهل عليه وقد غار طفلان صغيران عندما سمع ان ابا جهل يسب النبي. روى الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف قال كنت يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن يساري ووجدت غلامين حديثين فخفت عليهما وبينما انا كذلك فخمسني احدهم وقال يا عم اين ابا جهل؟ اين ابا جهل؟ طفل صغير يسال عن فرعون هذه الامه يسال عن ابي جهل الذي هو فارق الغوار في الجاهليه. قال يا عم اين ابا جهل؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف وقال وما ذلك به يا ابنائي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله والله لرايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل فينا. قال عبد الرحمن تعجبت لقوله اشد العجب ولحظه وغمز للاخر الذي كان عن يساره وقال مثل ما قال الاول من هم هؤلاء احبتي في الله؟ انهم معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعول بن عفار شابين صغيرين حديث السن غضب وسار لان هذا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسوه. فعندما راى عبد الرحمن بن عوف ابا جهل قال هذا صاحبكما. يقول عبد الرحمن فانطلقا كالسهمين انطلق الى ابي جهل كالسهمين ثم قتلاه جميعا وذهب الى رسول الله وقال كل منهما يا رسول الله قتلت ابا جهل لانه كان يسبه. فقال رسول الله ايكم قتل؟ قال كل منهما انا قتلته. قال هل نسحتم سيفكما؟ قال لا. قال فنظر الى النبي فنظر النبي الى السيفين وقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل كيف لا نقام لرسول الله؟ بشتم رسول الله، وقد غارت الكلاب، غارت الكلاب وحدتي بالله، لأن رسول الله يسر ذهب جماعة من القساوسة إلى قتل من قصور أمرائه، فقام أحدهم وسكن إليه، وكان بالقرب منه كلب، كلب للصيد، فسار هذا الكلب وذبح نباحا كبيرا، فقال الحقول الصدق لقد غضب هذا الكلب لأنك شتمت محمدا، قال لا ولكنه كلب عفيف النفس، وأرني الكلب بيدي فظن أني سأضربه في الصدر. ثم استمر هذا القسط الملعون في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الكلب أحبتي في الله أن صار وغار وانتفض وغار، صار يقفز في الهواء وينزل إلى الأرض، ويقفز في الهواء وينزل إلى الأرض حتى قطع الحبل، ثم انقض على القسط فأمسك بعنقه فخرج به من جسمه فقتل في الحال. غار في الكلاب لسد رسول الله، فكيف لا نغار؟ والله يا رسول الله إنا لفي حزن شديد، إنا لفي غم شديد، إنا لفي هم وغم شديد، لأن هؤلاء الكفرة الملحدين سبوه وكذبوه، وما ذلك علينا بمحكي، ولكن أخبر